ذكر أضرب هذه الإزارة التي تكون لتحصيل النيابة، ذكر أنها أربعة، ثم لما ذكر ذلك شرع في بيان ما هو الأفضل من هذه الأنواع من الإزارة، فقال رحمه الله: وفضلت إزارة ضمان على إزارة بلاغ. وهذا التفضيل ليس في الحكم، لأن الإزارة على النيابة في الحج أصل فيها الكراهة، ولا تفاوت في هذا الحكم بين إزارة وإزارة، بل كله في الحكم سواء. وقد قدمنا وجه تقرير الفقهاء للكراهة في هذا الأمر، وبينا في ذلك الكلام الطريقة التي يمضي عليها الفقهاء في تقرير الأحكام في مثل هذه الجزئيات، وأن النص وإن ورد فإنه قد يزاحمه في محل الحكم غيره، فإن زاحمه غيره فلا بد من اعتبار ذلك المزاحم، والذي زاحم هنا دليل الجواز، جواز نيابة في الحج، موضوع الحج، حقيقة الحج. الحج عبادة بدنية، والأصل في العبادة البدنية أنها لا تقبل النيابة، وهذا الضرب من الأدلة مما يغفل الناس عن اعتباره مع وجوب الاعتبار له. وطالما ذكر بأن وضع الموضوع داخل فيما تبنى به الأحكام، ولما كان الفقهاء يستصحبون هذا الأمر في مجرى بنائهم للأحكام، ظن قوم بأنهم يخصصون الأحاديث أو يردون الأحاديث أو يؤولون الأحاديث بلا دليل، وهذا خطأ، إذ كان الفقهاء لا يصرحون بكل مباني أقوالهم الفقهية، إنما كانوا يضمرون جملة منها وقد تذكر في الدرس فقط. أما في الحكم فقد يهمل ذكرها، لأن هذا ذلك معروف عند أرباب الفقه، يعرفون هذه الأشياء، فإذا ما ذكر الفرع فإنه يرتج على أذهانهم هذه الأمور فيعتبرونها ويمضون على مقتضاها فيبنون الحكم. لذلك فإن موجب الكراهة في هذا المقام وضع الحج فيه، أنه عبادة بدنية، والعبادة البدنية الأصل فيها أنها لا تجري فيها النيابة، ثم إن اكتساب المال في العبادة أمر خارج عن حكم الإزارة، وهذه أمور لا بد أن تعتبر لأنها من وضع الشارع، أنها من وضع الشارع، إن أحدا لم يدع للحج حقيقته ولا للصلاة حقيقته ولا للصوم حقيقته، وإنما الذي وضع ذلك هو الشارع، وما دام الشارع هو الذي وضع هذه الحقيقة فلا بد من اعتبارها كما اعتبرها، إذ الشرع ليس فيه لعب، ما فيش لعب، إذا اعتبر شيئا يجب أن نعتبره، وإذا ما نظر إلى شيء يجب أن ينظر إليه، هذا أصل في هذا المقام لا بد من الالتفات إليه. نعم، مدرسة الرأي، الرأي لفظة تعني العمل بالدليل الأصلي في محل ورود الدليل الخاص، طالما ذكرنا هذا الأمر هذه هي خصوصيته، لا يوجد في الدنيا فقيه يمكن أن يترك هذه المواضع في أخذ الأحكام. أما الرأي معناه، مذهب أهل الرأي معناه أنهم قوم يعملون الأدلة العامة والأصول الكلية في محل ورود الأدلة الخاصة، هذا هو مذهبهم. فمثلا إذا وجدت قاعدة عامة قطعية ثم ورد دليل وكان من صنف أخبار الأحاد، لا يأخذون بذلك الخبر، لأن خبر الأحاد مشكوك فيه، أن الوضع كثير ومشكل صحة الحديث مشكل عويص، وإنما أقصى ما يمكن أن يتمسك به المرء في قبول أخبار الأحاد هو الاقتناع وليس القطع، وستبقى هذه المعضلة إلى أن تنفجر. أن كل من أراد الآن أن يراجع أسس هذه الأسئلة الآن في المركز، من جملة ما يبديه الشك في أخبار الأحاد. نعم، هذه المسألة مشكلة. ولذلك مثلا جملة من الفقهاء ممن تقدموا كانوا يشترطون لخبر الواحد شروطا كثيرة، حنفية مثلا سبعة، الملك أظن خمسة، مذاهب لقبول خبر الأحد صحيح في السند، لكنهم لا يقبلونه إلا إذا استوفوا شروطا معينة، وكل ذلك احترازا من الوضع. نعم، الأثريون والأخباريون يغيظهم تصرف هؤلاء الفقهاء ويغضبهم، لكنهم يخافون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه، يخشون أن يستدلوا بخبر وهم يشكون في صحته فيحاسبون على أن ظنهم لم يبلغ درجة القبول في الأحكام، فلذلك وضعوا هذه الشروط، لا لأنهم يردون الكلام صاحب الشرع إذا صح عندهم، بل كانوا يخافون أن لا يكون كلام صاحب الشرع، ومن ثم وضعوا هذه المصفات في ذلك المكان خوفا من تصرف الأكاذيب والأخبار الموضوعة إلى الشريعة. وهذا أمر فيه التفات إلى الورع في بناء الأحكام. إذن أهل الرأي بماذا امتازوا؟ أنه إذا جاء خبر الواحد في محل دليل قطعي أصلي لا يقبلون خبر الواحد، أن القواعد العامة الشرعية مقطوعة مجزوم بثبوتها مجزوم بحكمها، أما خبر الأحد فهو مضمون من الثبوت ومضمون في الدلالة، فلذلك تمسكوا بهذا الشرط فصوموا بأهل الرأي. ليس أنهم يقولون الرأي من عندهم، لا، لا أحد في الدنيا يقول في الدين بالرأي من عنده، لأن ذلك قد يكون تشريعا وتشريع والتشريع أمام المشرع بلا دليل الكفر. ثم هو معروف مثلا غير كي نقرب مذهب الرأي ما دام السؤال قد ورد، مثلا الخراج بالضمان، هذه قاعدة اجمعت الأمة عليها، والتماثل في الأجزاء يقضي التماثل في الضمان، قاعدة معروفة، لكن وردت المصرف على خلاف هذه القاعدة، الحنفية ما قبلوا، ما كيف نقول نترك أمور قطعية ثبتت بالدليل القاطع ونأخذ بخبر لا نعلم على القطع ثبوته من عدمه. وتعميق البحث والحسم في هذا الأمر في حقيقة إن لم يتولاه أهل العلم اليوم فسيتولاه الذين سيدمرون به شريعة الإسلام، هذا قطعا أمر وارد لا نقاش فيه ويستعد له. إن مسائل ماشي المتكلمين جاءوا كانوا متكلمين وأحبوا أن يخوضوا في موضع خطير، وإنما أكرهوا على الخوض فيه، شيخ رجاء وقالوا إحنا بين نخوض في الدرس الإلهي، الاضطرار والقهر وغلبة التي تفضي بالمرء أن يخوض في المواضيع تقشعر منها الأبدان ويرتجف خوفا من ما قد يترتب على ذلك بينه وبين الله، كما عنده بديل. ولذلك يتولى الناس الذين عندهم حسن النية ولهم قصدهم حسان في دراسة هذه المواضيع أفضل من أن تترك المرأة لتخصص الأحاديث بتخصيصات جديدة، وسيأتي هذا. والذين فتحوا هذا الباب حتى الذين الآن يدعون أنهم يدافعون عن الحديث فتحوا هذا الباب جدا، إذ كانوا يردون صحة الحديث بحال المتن. هذا اللي يقول لك إحنا سيدي نسمى الحديث كذا، فرفع الحديث من أكبر ما فتحوا به باب الآن ضرب الحديث هو تضعيف الحديث بسبب حال المتن. المتن غير مقبول عقلا، غير مقبول عادة، غير مقبول وصولا، غير مقبول كذا. كان عليه من لا أن يتركوا هذا الأمر إلى أن يحين زمانه. قرأوا هذا تكتبوا دابا في الحديث تقول محدثين وكذا، كيف يصححون الحديث؟ كثيرا من الحديث يردونها مع صحتها في السند يردونها بسبب المتن. ماذا سيفعل الآخرون إذا أتوا؟ ما الذي سيفعلونه؟ إذا كنت رددت بسبب حال المتن فسيرد الآخر بحسب حال المتن، لا يوافق العقل، لا يوافق العادة، لا يوافق أصول الشرع، لا يوافق قطعية الدين، لا يوافق ما أجمعت عليه البشرية، لأن سيذهب الحديث سيتبخر. هذا أمر على كل حال. إذا أردنا أن نعلم من هم أصحاب الرأي فهم الذين يعملون الأصول في محل ورود الأدلة الخاصة، والذين هم في الصدارة في هذا الأمر هم الحنفية وتبعهم غيرهم من المذاهب الأخرى ولكن بنسبة قليلة، هذا هم أصحاب الرأي. أما مراعاة الأصل فهذا مذهب جميع المذاهب الأربعة، أنهم إذا رأوا بأن الأصل له وضع خاص ثم ورد دليل فلا بد من استصحاب مقتضى ذلك الوضع مع الدليل الوارد ليصلوا إلى الحكم الذي يرون أنهم قد جمعوا فيه ما يجب أن يجمع فيه من اعتبارات. هذه طريقة استعملت هنا، فلذلك قضي بالكراهة في هذه الإشارة، وهذا وجه المسألة. وقد تكون لمسألة وجوه أخرى، وجه المنة في الفقه والذي عنده الحس في التخريج والتوجيه ربما يجد طرقا أخرى بنظره في مثل هذه الفروع. الفرع الآخر المضمونة كغيره، المضمونة الأجرة المضمونة، الأجرة المضمونة هي التي يكون فيها الضمان من الطرفين، الضمان من جهة الأجير والضمان من جهة المستأجر. أما المستأجر فإنه يكون ضامنا لما وجب عليه من المال من الأجرة وتقع في ذمته بمجرد وقوع العقد، فتقع في ذمته ويضمنها ولو تلفت وهي عنده وجب عليه أن يعوضها. والآخر يضمن العمل التي هي في الجملة بيع المنفعة، هذه أجرة الضمان وقد فسرنا ذلك فيما سلف. قال رحمه الله بأن أجرة الضمان كغيره، أي كغيره ماذا؟ كغير الضمان، أجرة الضمان كغير الضمان كذلك. ماذا قال في النص؟ كالكراء في غير الحج، كالكراء. نحن نتحدث عن النسخة وليس عن الشرح. ماذا قال؟ و فالمضمونة كغيره، كغيره أي كغير الضمان في الحكم هكذا. لكن شرح الشراح هذه العبارة بطريقتين. الطريقة الأولى من قال بأن التشبيه هنا في الكراهة، والأجرة المضمونة كأجرة البلاغ وكأجرة الجعل في الكراهة، هذا تفسير بعضهم. ولكن الذي درج عليه الشارح هنا ومن قبله آخرون هو أن أجرة أن إجارة الضمان كغير هذه الإجارة في الأحكام، إزارة الضمان في الحج كإزارة الضمان في غيره كغير الحج. هذه اللفظة ترجمة. يبقى بيان محل التوحد، قال كغيرهم، معنى أنه يساويها، وأن أزرة الضمان في الحج كأزرة الضمان في غير الحج في الأحكام. هذا محل الاشتراك، هذا محل التوارد. ما هي هذه الأحكام التي تشترك فيها هذه الإزارة مع غيرها؟ أولا اللزوم. ماذا نقصد باللزوم؟ ترتب الحق في الذمة بمجرد العقد، فهذا يلزمه أن يعطي ما اتفق عليه من المال باعتباره مستأجرا، والآخر الأجير يلزمه أن يأتي بالمنفعة على الوجه الذي اتفق عليه. هذا معنى اللزوم. واللزوم هنا صفة تكون قائمة أي بالذمة، والذمة هذه يفرض الشرع وجودها، وهي حكم اعتباري، هي حكم اعتباري، به يكون اللزوم وبه يكون الالتزام. فإذا ما التزمت بشيء ترتب الوجوب في الذمة، وترتبه في الذمة، ترتب الوجوب في الذمة له أحكام، وترتب الوجوب في المال خارجا له أحكام. ولذلك إذا قالوا بأن هذا مترتب في الذمة، فهذا التقييد هنا تقييد للاحتراز من تعلقه بالمال في الخارج، لأن إذا كان متعلق بالذمة تكون له أحكام، وإذا تعلق بشيء معين في الخارج تكون له أحكام، وهذا ستجده مبسوطا في جميع أبواب المعاملات. اخترقها اختراقا حيث ظهر. إذن أولا أن اللزوم هذا هو الوصف المشترك، الحكم المشترك بين أجرة الضمان في الحج وغيره. الثاني صفة، الصفة لا بد من تعيين الصفة، لا بد صفة أجرة الضمان هي نفسها صفة أجرة الضمان في الحج، هي نفسها صفة أجرة الحج، صفة الأجرة في غير الحج بلا فرق. وبيان ذلك أن يكون ذلك بماذا؟ معلوم، يعني إما أن يكون معلوما اعتبارا وحكما بأن يذكر فيتصور اتفق عليه الطرفان على جلاء وبيان، بحيث تكون تدرك حده ويدرك الآخر حده بلا فرق، لا أن تقول له مثلا هو مثلا في بلد عندهم درهم بواحد القادر، وتقول له الدرهم في بلد آخر، إذا قلت له مثلا أنا أعطيك ألف ريال، لأن ستعمل بألف ريال، ألف ريال سعودي إماراتي سعودي أي ريال، إذن لا بد أن يكون معلوما مضبوطا هكذا. إذا لم تعين ما فائدة التعيين في الإسلام؟ ما كل هذه الضوابط التي جاء بها الإسلام؟ الغرض من هذه الضوابط التي تجدونها في باب المعاملات هي لسد باب النزاع ورفع الشحناء وضمان الحقوق وحفظ أخلاق الإسلام. المعاملة تخدم الأخلاق، المعاملة في الإسلام تخدم الأخلاق، فقهها يخدم أخلاق الإسلام. وهذا فيه ترابط شديد، أنك تجد أنهم دائما كلما خافوا من وقوع خصام أو شحناء أو بغضاء أو غدر أو مكر أو غبن يضبطونه كجر الشرط حتى لا يتجاوزه أحد في العقود. لذلك قال هنا معلوم، لأنه إذا لم يكن معلوما سيعتقد الأجير أنه سيأخذ مالا كثيرا، والمستأجر سيعتقد أنه سيعطي أقل، فإذا جاء وقته دفع الأجرة تقع الشحناء والبغضاء ويصار إلى أمور محرمة، وهذا من باب الاحتياط، وبنية الشريعة معجزة. وبنية الشريعة معجزة حتى الدعية بأنها بنيت في تركيبها كما يبنى جسم الإنسان لمعجزاتها. إذا نظرت في كيفية أن بعضها يكمل بعضا وبعضها يحفظ بعضا وبعضها يتوقف على بعض فكأنها تشبه جسم الإنسان. ولذلك قال بأن الشريعة قد قام بها دليل العناية كما هو قائم ببنية الإنسان. ظلمة الشروط بعضها حاجي وبعضها ضروري وبعضها يكمل الضروري والضروري يكمله التحسيني والتحسيني يكمل، تجد ذلك كأنه جسم، هذا يفعل هذا وهذا يعينه وهذا يكمله، وهكذا تمضي الشريعة على ما وضعت عليه. فيها دليل العناية في الشريعة. دليل العناية من أدلة الخلق والإيجاد في الإنسان في الكون. والعناية هو أن الذي وضع الشيء كانت له عناية بذلك الشيء على وجه خصوص، فاعتبره على وجه مخصوص وشكل مخصوص في موضع مخصوص. فاعلية مركبة، فاعلية مركبة، ثم يجيء الملحد ويقفز ذات اليمين وذات الشمال يظن بأن الأمور الوجودية الخارجية هي الوجودية النفسية، وتلك معضلة الفكر البشري. فكر البشري معضلته أنه يصنع العالم في داخله ويظن أن العالم في الداخل هو العالم في الخارج. ولو كان الإنسان عاقلا ما رجع إلى نفسه، سيرجع إلى الوجود الخارجي ثم ينظر في دلالته. مشكلة فكر الإنسان وطبيعة فكر الإنسان أنه لا يفهم أن هذا الذي يتخيله ليس هو العالم الخارجي. خلاصة الكلام أن هذا لابد أن تكون هذه أسرته معلومة ومضبوطة، 1000 ريال أسرية 500 ماشي أو ديما نخسروا والو، واش بيناتنا؟ هذاك عرفوا بأنه راه غادي يدير لك، قول لي لا سيدي بيناتنا لا سيدي غنخسروا من الآن، خلينا نخسروا في الأول ونخسروا من الآن. ولما تدخل معه حينئذ في التحديد تجد بأنه لا يقبل بك. فقير والله هذيك الفقير، ولا واش هذيك الخدمة ديالي في الريال، أنا نعطيك 50 درهم فقط، وهذه خدمة ديال 50 درهم ما دير الخير. سول المعلمين، سول الخدامة، سول الحاج، سول إبراهيم، سول القدور، بقى يحكي لك 12 شهاد. أسيدي أنا ما غاديش، العقد الشرعي ما كيدخلش فيه سول 50 درهم، خذها أو ضيعها خلاص. وكان ينوي أنه في آخر الأمر أنه يغوز. خدمة ديال 4000 ريال أعطيتني فيها 100 درهم. خلاصة الكلام أنه لا بد من ضبط الثمن، وضبط الثمن ينجيك من كثير من الآفات والنزاعات والخصومات، وشريعة الإسلام تخدم أخلاق الإسلام. ترك الشحنة، ترك البغضاء، الصفاء، المودة، الأمر بالصلاة إلى آخر ما قد تستخرجه منه وهو كثير معلوم. ثم الحكم الآخر، تأجيل الأجرة إذا تأخر العمل. نعم، إذا خلى بدن أن نؤخر، إذا كان العمل متأخرا لابد أن ننظر في العمل، وش العمل، معين بزمن أو غير معين. إذا كان الزمان مطلقا تقدم الإجارة حتى لا يقع في بيع دين بدين، دين بدين، كالئ بكالئ صورته. أما إذا كان معينا خلاص، إذا كنت مثلا سأستأجرك بعد شهرين بعد شهرين، يمكن أن تؤخر الثمن إلى أن يدخل الظرف الوجوب. أنه إذا لم يدخل زمن الوجوب الذمة تكون فارغة، ما دام زمن الوجوب لم يدخل فالذمة فارغة، وما دامت الذمة فارغة فالدين بالدين غير وارد في هذه الصورة. هذا ما يتعلق بتقديم الإجراء. ثم قال لا، إذا كان الثمن معينا، ثمن معين والزمان مطلق، لابد أن يقدم المعين، لابد أن يقدم. وهذا سبق نشرنا البارحة بأن عليكم أن تراجعوه في باب الإجارة، لأن ما ذكره الشارع هنا مخالف لما هو معهود ومعروف في أحكام الإجارة. وتعينت في الإطلاق إذا ما مثلا أوصل موصي قالوا حجوا عني، هكذا قال حجوا عني، فهو يأمر بهذا الحكم وهو النيابة عنه في الحج. أي نوع من الأجرة التي تقدم على ما سواها في هذا الحكم؟ تقدم إجارة الضمان على إجارة البلاء، لأن إجارة الضمان فيها تحصيل المال، فيها حفظ المال. أما إجارة البلاء فهي ليس فيها ذلك، لأنه قد يصل إلى في الطريق ويرجع، قد فيضيع المال فالحج لم يقع والمال ضاع. أما في حالة الضمان فإما أن يتم الحج ويأتي به ولو وصل إلى مكة كما سيأتي ذلك، وإما أن يكمل الحج ويأتي به، وحينئذ ينطبق عليه البيت الفقهي المعروف، شنو ذاك البيت ديال ابن عاصم، إن تم أو بقدر ما قد عمله، وللأجير أجرة مكملة إن تم أو بقدر ما قد عمله. قلوا ابن عاصم، وللأجير أجرة مكملة إن تم أو بقدر ما قد عمله. إذن إذا كان قد أوصى وأطلق لم يعين لا بالغ لا جعل لا شيء الضمان، وذلك لما فيه من مازيته حفظ المال، وحفظ المال من مقاصد الشرع فلا بد من مراعاته. ومقاصد الشرع يعمل بها في كل محل صالح أن يعمل به فيها، يعني في فقه المالكي كلما عن لهم استدعاء مراعاة المصالح فإنهم يراعونها، وأنت لو أردت أن تجمع هذه الفروع لجمعتها، فلا يمكن أن تقول وقد رعى الشارع وقد رعى المالكية العمل بمقاصد الشرع في فروع، ثم تكتب في باب الطهارة في باب الوضوء في باب الصلاة في باب الحج في الصوم في باب كذا وتجمعها، فهي ستنفعك حينما تقال الكلام في مذهب مالك ومقاصد الشرع إن شئت. لكذلك فرع الآخر كميقات الميت، أين سيحرم هذا الذي هو النائب أو الأجير؟ هل سيحرم من ميقات الموصي أو من ميقاته ومن ميقاته هو هي الأجير؟ تقدم أن في ذلك خلفا، وأن ما ترجح هو أن الأمر فيه ساعة، هذا ما ترجح. قد بينا أنه قد تكون هناك بعض ملامح الفقه في المسألة، وللناظر فيه أنت تعلم أن من الفقهاء لديهم ولوع شديد بدراسة المناط وتحديد المناط والاشتغال به على وجه فيه نوع من الغلو، ماشي الغلو في الحمل، الغلو في الدراسة. يقول لك مثلا أنت تعرف فقه البدنية، النيابة تعرفها، ما هي حدودها في الشرع؟ كيف تقول بأن هذا الأجير يحرم في ميقاته هو ولا يحرم في ميقات الموصي؟ ألا تعرف أن النيابة تشمل كل ما يمكن أن يأتي به الموصي؟ ألا تعلم بأن ما دل عليه العرف وما اقتضته العادة كما اقتضاه الشرط، أين أنت من فهم حدود الصفات؟ الصفات كتسمى العلل والمناطات. قد يجادلك في هذا الموضوع جدالا شديدا إذا كان من أهل الصناعة. على كل، نحن نفرض الآن زمن المدارس العراق ومدارس القيروان ومدارس اللي فيها حركة الفقهية الحقيقية، مش الزمان ديال الكتب. خلاصة الكلام أنه لك هنا مسرح للنظر إن شئت، أن تنظر في البدلية هل تستلزم الوحدة بين الموصي والأجير من جميع الجهات، بناء على أن ما كان عرفا وما كان عادة للموصي قد يدخل في العقد كدخوله بالشرط، ممكن المدخل. لكن قد يقول قائل وهب أن هذا الأجير لم يفعل هذا وأحرم من ميقات آخر، هل يؤثر هذا في الحج؟ لا يؤثر. وإذا تحقق هذا الأمر وصح الحج وثبتت ماهيته، فلماذا نزيد هذه الشروط وهي لا تنفع ولا تضر؟ هذا جهة أخرى من جهة النظر في المسألة. إذن فقد تلتفت إلى البدلية وتشغل بها بالك، وقد تلتفت إلى المآل والأثار فتحكم بها. لك كل هذه الطريقين مسلوكا، لكن بشرط أن تكون مزودا بالحدود والضوابط التي تعينك على فهم ما نظرك فيه. مسألة ليست بهذا الإطلاق. إذن خلاصة الكلام، هل يحرم من ميقات الموصي أو من ميقات الأجل؟ مسألة في أرسعة، وهذا الذي قررناه البارحة. فرع الآخر، وله بالحساب إن مات ولو بمكة. إذا قدر أن هذا الذي أخذ هذا الأجير الذي عليه أجرة الضمان، الذي تحلى بهذه الأجرة، أنه وصل إلى وسط الطريق خلاص، فوقع ما أجبره على أن لا يتم، له بحساب من مشى أو مريض، إحنا كنا على أنه وصل فمات في نصف الطريق، أو وصل إلى مكة فمات في مكة، ما الذي له من هذه الأجرة؟ حساب المقدار الذي له. وقد قلنا فيما سبق إننا لن ننظر إلى المسافة من حيث المقدار، وإنما ننظر إلى المسافة من حيث المقدار مع ضميمة الصعوبة والمشقة والسهولة، فهذا له دخل، له مدخل في المال الذي يقدر. لماذا؟ لأنهم رأوا بأن هنا الوصف المناسب يستبطنه هذا الأمر، وهو التعب والمشقة، أن إذا كان الإنسان يصعد في الجبال ويقطع الفيا في الصعاب فإن هذا فيه مشقة ونصب، والمشقة والنصب تقرر بالنص أن يكون على الأجر في الآخرة، لك أجرها بقدر نصبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأجرك يك لمن؟ رضي الله عنه، فيكم شو المتشيع رضي الله عنها أهدفس. إذا قلنا بأن هذا هو الذي لوحظ للفقهاء، وهذا الآن أثر في ذلك الحديث تأثيرا فقهيا وصار وعيا، فلما وصلوا إلى هذا المحل نزلوه. هذا هو وجه المسألة، لك تعرف دقة النظر في الفقه، أقول لا سيدي، إحنا شغل كيلومترات، شحال 50 كيلومتر بينه وبين مكة مثلا 1000 كيلومتر، مش 500، نعطوه نص ديال الأجرة، هكذا يقول صاحب الرياضيات وصاحب الهندسة. لكن فوقها لهم رأي آخر، أنهم لاحظوا أن هذا الشخص لابد أن نراعي تعبه، له أجرك له الأجر بقدر نصابك، استدعوه في هذا المقام. فقالوا لو مشى 100 كيلومتر مثلا وتعبها شديد يساوي تعب الباقي يعطى نصف الأجرة، ولو سار ثلثين المسافة ولكن هي خفيفة لم يصل إلى محل التعب فإنه سيعادل ثلث المسافة مثلا. يعني هذا لابد من تقويمه وتقومه أهل الاختصاص وأهل المعرفة بذلك. أن استبطن الوصف المناسب، استبطان الوصف المناسب المشهود له بالشرعي بالاعتبار هو التعب والنصب، لأن ذلك التعب والنصب ما كان سيكون معتبرا. هنا غادي تعرف السنة كيف تطبق عند أهل الفقه. سيدك النصب لن يكون له أي اعتبار لولا الحديث، لو لم يرد هذا الحديث وقل له كم سنعطيه وقد قطع نصف المسافة سيقول له نصف الثمن، لن يعطي للتعب ولا للنصب قيمة. لكن لما ذكره النبي في ذلك الحديث أدرج العمل به في بنائه. لقد عرفت كيف تطبق السنة النبوية في مواقع الأحكام، وكيف أنها تلاحظ في كل موضع يجب أن تلاحظ فيه. الخطر المتوقع إذا كان خطرا شديدا في الوصف الأصل، في أنه يسقط الذهاب إلى الحج، أنه يسقط هذا الحكم، لكن فيه الهالك النفس أو فيه أشد أذى في الأصل، في أنه يسقط هذا الحكم. لا يمكن أن تكون الأجرة صحيحة مع وجود هذا الخطر. إذا كان شيئا خفيفا فلا بد أن ينظر في مقداره، يمكن أن يلاحظ أيضا، ولكن بحسب نوعه صفاته وحاله يمكن أن نلاحظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيعطى بقدر ما صار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها إن مات أثناء سفره قبل الإحرام أو بعده، ولو مات بمكة سواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام. نعم، هذه الصورة تقدم بيانها أن هذا الشخص سافر ثم توفاه الله في الطريق. اختلف أهل الفقه فيما إذا مات بمكة هل له تمام الأجرة أو له بعضها فقط. الذي ترجح هو أن له ما ساره فقط، يعني نصف الأجرة، لأنه الآن وصل إلى مكة، إذا نصف آخر إذا رجع. ولو دخل في الإحرام، لأن هذه الأجرة متعلقة بشيء معين، والطواف والسعي وقف بعرفة وجود في ميناء ورمي الزمار لم يتحقق، هذا كله لم يتحقق. وماذا ما لم يتحقق؟ فما تعلقت به الأجرة من المنافع قد تعطل، إذن لا يمكن أن نعطيه إلا أن يعطى إلا بقدر ما صار هكذا. ولكن ابن حبيب قال إذا دخل مكة وأحرم فإنه يعطى الأجرة كلها. ولعله لاحظ أن الدخول في هذه العبادة واندراج فيها بالنية وإن لم تتم فقد يكسب له الأجر، بناء على أن ما قصد إليه الإنسان من العبادة إذا كان مرفوعا بمرض أو بموت أو بسفر فإنه يكسب له أجره. على كل حال هذا توجيه، وإلا فالمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث على مبتنى هذا القول الذي ذهب إليه ابن حبيب، يحتاج هذا إلى النظر والبحث. ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا وهو يستند إلى مثل هذا الذي ذكر من الأدلة. قوله أو بذمته وأبى الوارث، أي وارث الأجير الذي مات من الإتمام، فيه نظر. بل كلام المصنف خاص بما إذا كان العقد متعلقا بعينه، وأما إن كان متعلقا بذمته ومات فلا يرجع للحساب، بل إن أتمه الوارث فالأمر ظاهر، وإن أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك الأجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت، وجميع الأجرة تركة كما في الحطاب نقلا عن المطيطي وسند. والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجوع للحساب، أراد الوارث أن يقوم مقامه أم لا. وإن كان ضمانا في ذمته فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع، وإن لم يقم أخذ من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت. انظر البناني. نعم، هذا الذي قلنا بأنه إذا مات في الطريق أو مات وهو بمكة وحكم في حقه بأنه سيصار في أمره إلى الحساب، هو الذي تعلق الضمان بعينه. قد سبق فرقنا ما بين الضمان المتعلق بالذمة والضمان المتعلق بالعين، تقدمت فرق ذلك. هذا الذي كلامنا فيه هنا هو الذي تعلق الضمان به بعينه، وقد تقدم أن هذا يتحقق بأن يقول له المستأجر أنت يا فلان حج عني ولك كذا، أنت يا فلان، هذه هي الصيغة التي يكون بها الضمان متعلقا به بالعين. أما إذا كان قد جلس في مجلس وقال من يحج عني فله كذا، فقام شخص أخر أنا أحج عنك، فهذا كتسمى متعلقا به ذمة. هذا الذي سيحاسب الآن بهذا الذي ذكر من الحساب، هل هو الذي تعلق الضمان بعينه أو الذي تعلق الضمان بذمته؟ بعينه. أما الذي تعلق الضمان بذمته فإنه لا بد أن يرد جميع أن يؤخذ جميع المال من تركته. مشكلة، وليس جميع المال فقط الذي أخذه، بل ما به تحصل الحجة الكاملة. لأنه ضامن والمال باق في ذمته، فإذا لم يقع الحج منه ومشى وصل إلى مكة مات هناك، ولكن الحج لم يكمل، واستحقاقه لذلك المال متعلق بتمام الحج. وما دام ذلك الحج لم يكمل فإن الذمة تبقى مملوءة مشغولة بالأداء بذلك المال، أنه متعلق بعين الحج، الحج لم يحصل. إذن ما الذي تقرر في هذا؟ أقول الله هذا شوية الرأفة مسكين الرحمة، نحن لا نتحدث هنا عما قد يفتي به المفتي ولا عما قد يختاره لاعتبارات أخرى في باب التنزيل، نحن هنا نتحدث في منزلة التفقه وليس في منزلة التنزيل. أبدا نفرق ما بين مرتبة بناء الأحكام وما بين مرتبة تنزيل الأحكام. أنا في حالة فقه التنزيل قد تظهر أمور أخرى قد تؤثر في الحكم المنزل في ذلك الأمر، لكن نقرأ هنا فقط الأحكام. ولذلك مما تلاحظه الآن في مجالس الناس أنهم لا يفرقون بين أمور التنزيل وأمور التفقه، التفقه شيء وأما التنزيل فهذا قد يراعي فيه المفتي أمورا أخرى، يراعي فيه أمور أخرى وقد تؤدي إلى تحريم الحلال وتحرير الحرام في فقه التنزيل. أنا في حالة التنزيل غادي تشوف المفاسد والمضار والهالك وأمور كثيرة قد تحضر في حالة التنزيل، وبذلك فإنه قد يحكم عليه بأن يرد هذا المال. هذا ما تقتضيه القواعد، هذا ما تقتضيه قاعدة الضمان. أنت لم تكمل الحج أعيد للناس ماله، وأنت لم تتحمل فقط المال بل تحملت الحجة، أن تأتي بالحجة والتزمت بها، لا بد أن يؤخذ من تركته ما به يحصل الإتيان بحجة جديدة. قد يكون مثلا هو أخذ مليون في حجته، ولما وقع ما وقع وفات زمان ما صعد ما به يتوصل الحج إلى مليونين، ما الذي يؤخذ من تركته؟ مليونين، أنه التزم أن يأتي بحجته، وهذا قد فوتها على هذا الشخص بالتزامك بها، فوت عليه ذلك. وما دمت أنت الذي فوت عليه أن يرسل غيرك فقد تردب في ذمتك ضمان الحجة، وبذلك سيؤخذ من مالك ما به يتحقق هذا. تطبيق القواعد، تطبيق الصفات، تطبيق المناطات، مرحموش هاي. والله مات في الحج مسكين تكرفاس كذا، قواعد قضيها. ربما ينظر الفقيه في جهات أخرى من المسألة فيقول بأنه لن يعطيكم شيئا، ممكن إذا حضرت له اعتبارات أخرى لا يعطيكم شيئا ويسد هذا المال، ممكن خاصة إذا كان قاضيا ورأى أن هذا سيفتح منافذ الفساد ومنافذ الضرر، ورأى أن هذا الأمر لا يتفق مع أمور أخرى قد تعن له في مقام بناء الحكم، ممكن. لكن الأصل هو هذا، أن عليه أن يرد هذا المال، ولو أدى ذلك أن تؤخذ فيه تركته كلها، تؤخذ فيه التركة كلها، قواعد صفات نزلت هذا الحكم في هذا المقام، فلا بد من التزام. شنو غادي ها؟ لا هو دابا بماذا تعلق هذا، بماذا تعلق هذا الحق الآن باش تعلق هذا الحق الذي يطلب به هذا الشخص؟ هو تعلق بالمال، وهذا المال الذي تعلق به هذا الحق موجود وهو تركته، فما الذي فات؟ لم يفوت شيء، محل هذا الحكم ما زال قائما. فلذلك هذا الحكم الآن يوجد محله ويوجد موجبه، فلا بد من تنزيله. أما في باب الزكاة فمحل الزكاة مفقود، أن هذا الذي أخذ زكاة قد أصابته الجائحة ففات. ثم إن هذه الحقوق الآدمية الأصل فيها هو الأداء، الأصل فيها هو الأداء، ولا يمكن أن تسقط حتى يسقطها صاحبها، ولذلك لا تؤثر فيها الزكاة ولا الحج ولا الأعمال الصالحة ولا حتى الاستغفار ولا أي شيء، لا يؤثر فيها أي شيء، حتى الجهاد لا يؤثر فيها حقوق الناس. أما بينك وبين الله تعالى فالأمر فيه سعة. على كل فهذا ما قضي به في هذا المقام، وجه المسألة ما سمعته. وما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في الجعالة. الآن انتهينا من شيء من الكلام على وزرته الضمان، وعرفنا فقه الموت، والآن سيذكر هنا حال أجير البلاغ والجعالة. إذا قدر مثلا أن هذا الأجير الذي في البلاغ أو الذي في الجعالة قد توفي، هل له شيء؟ ماذا له؟ ماذا قرر؟ البلاغ له بقدر ما أنفق. هكذا. إذن نكتب هذه الفروع هنا حتى تميز في الأذهان. إذا مات أجير الضمان، هكذا هذه العبارة قد يكون له وجه من جهة الإضافة، فيه إضافة المسبب إلى السبب وما شابه ذلك. إذا مات أجير الضمان حكمه أنه ينظر إلى ما تعلقت به الأجرة، هل تعلق الضمان بعينه أو تعلق به بذمته؟ إذا تعلق بعينه شنو الحكم؟ المحاسبة. المحاسبة. إذا تعلق بالذمة أخذ الأجرة، أجرة الحج ماذا؟ من تركته كاملة، هذا هو الحكم. أجير ماذا؟ البلاغ حكمه له بقدر ما أنفق. بقدر ما أنفق إذا منع من الإتمام. أما صاحب الجعالة لا شيء له. الجعالة أصلا ليست عقدا لازما، بل هي عقد فيه اختيار. إذا قال لك مثلا سأجعل لك 10 ملايين على أن تحج عني، إذا أردت أن تلتزم التزم، إذا أردت أن تلتزم لا تلتزم. الجعالة ليس عقدا يتصف باللزوم، فليس كالأجرة في أصله، أحكامه مخصوصة. باب الجعالة وضعت على حقيقة وأحكامها ثابتة لتلك الحقيقة، أود من اعتبار هذا عندما تقارن بين أحكام المعاملات، فإن لكل معاملة حقيقتها وحقيقتها تؤثر في الأحكام التي تتعلق بها. إذن قلنا بأن هذا الذي اسمه البلاغ، البلاغ ما هو؟ هو الذي قال له المستأجر لك المال الذي تنفقه ذهابا والمال الذي تنفقه إيابا، هكذا هذا تسمى البلاغ. هذا تسمى البلاغ. هذا الآن إذا سفر وقدر أنه لم يصل إلا إلى مكان معين ثم لم يكمل الحج، ما الذي يقع؟ هو أنه سيعطى بقدر ما أنفق، بقدر ما أنفق وليس بقدر ما صار، لأنه قد ينفق القليل وقد ينفق الكثير، قد ينفق الكثير في سفر قصير وقد ينفق القليل في سفر طويل، إذا بقدر ما أنفق. وسيحاسب في تلك النفقة بالمعايير الآتية. المنفس يقول لك أنا نفقت واحد مقدار من المال، أنفق كثيرا من المال، ثم لا ينظر حينئذ في قبول هذه الدعوة وفي عدم القبول، سيأتي المعيار الذي سينظر فيه في ذلك. نعم. نعم نعم تفسيره أنهم سينظرون إلى أن هذا الشخص بقدر ما صار. كيف أن يوضع علم أنه إذا وصل إلى مكة أنه سيعطى كم؟ نصف الأجرة. يعني نصف الأجرة أنه وصل إلى مكة. هو إذا كان خلاف، ولكن ما بالك كيف تمشي خلاف أنه مثلا إذا صار مثلا من بلد إلى مكة وسيرجع إلى نفس البلد، كيف تمشي شيء مؤثر حقيقي في الفرق بين الأمرين؟ وين الفرق؟ نعم. لا لا لا ما كاينش أجرة مثل هنا، لا ما فيش أجرة مثل هنا، يأخذ الأجرة المتفق عليها فقط، ما اتفق عليه، فيش أجرة مثل، لا يعتبر لا يصار إلى أجرة مثل إلا إذا فقد الاتفاق بين المتعاقدين. متى يرجع إلى المثلية في باب العقود؟ إذا تخلف الاتفاق بين المتعاقدين، هناك يكون تنقلب على أجرة المثل. إذا وقع النزاع ولم يقع الاتفاق، أما إذا وقع الاتفاق ورص على قدر معين من المال خلاص هذا هو الذي يحدث. نعم. وعطف على مات قوله أو صد بعدو أو مرض وله في الصد البقاء على عقد الإجارة لقابل إن كان العام غير معين، أي فالخيار له دون مستأجره، وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد، وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ. نعم ذكرنا مسألة الموت، هذا الأجير توفاه الله، وذكرنا أن الحكم في ذلك إن كانت أجرة متعلقة بعينه في الحساب، وإن كانت متعلقة بذمته فتمام الثمان، ولكن هنا أمر لابد أن نشير إليه، أنه يمكن أن يخرج أحد من الورثة من ورثة الأجير ويقول لهم أنا أكمل، أنا سأكمل بناء على أن هذه بناء على أن هذا العقد قد يرثه الوارث إن شاء. إذا خرج يقول لهم أنا أكمل، مثلا قد يكون ذهب معه إلى الحج مثلا وكان هو مسافرا فقط، ثم بدا له أن يقوم مقام ذلك الشخص المتوفى، فإذا حصل ذلك خلاص فالأمر قد انتهى والأجرة حصلت وانتهى الأمر. إذا كان الوارث أراد أن يقوم مقام الأجير فالمسألة تمضي على هذه الطريقة، ما في مشكلة، المسألة انحلت. متى يكون هذا الذي ذكر من الحساب والرجوع إلى التركة؟ إذا كان الأجير وارثه لا يريد، أنا ما لا يمكن أن أكمل هذه الإجارة إلى آخره. دولي في الكلام. هذا إذا مات ما حكمه إذا صد؟ في الصد الأمر مختلف، لأنه في حالة الصد يمكن له البقاء، مثلا وجد جيشا في الطريق منع الناس من الحج كما كان القرامطة يفعلون، ممنوع من الحج، يمكن له البقاء إلى العام المقبل إذا كان غير معين، إذا كان عام الحج غير معين يبقى في مكانه إلى أن يرتفع هذا المانع فيحج والأمر تمام، قد انتهى الأمر بتمامه. هذا إذا كان غير معين، العام غير معين. أما إذا كان معينا ففيه بحث، إذ من الفقهاء من قال إذا كان معينا تعلق الحج بعين السنة، فإذا وقع الصد والحج سيفوت خلاص هذا العام يفوت، فلا بد من الفسخ، فسخ العقد. هذا مذهب. المذهب الثاني أنه قد لا يستدل. لماذا نفسخ العقد؟ المدار في هذا الأمر على اتفاق الطرفين، سندعو الأجير والمستأجير، فإن تراضيا على أن يبقى هذا إلى العام القادم فله ذلك. لكن ما الذي أدى إلى الخلف في هذه الجزئية؟ البعض يقول بأن العقد متعلق بهذا الزمان، فإذا ما فات هذا الزمان المعين في العقد انفسخ العقد، العقد مفسوخ بذاته، لأن للزمان دخل في ماهية العقد. الزمان عنده دخل في ماهية العقد، كأنه شرط في العقد، والشرط إذا زال يسقط المشروط. هذا رأيي. لكن بعض الفقهاء قال لا، الاتفاق بناء عقد جديد وليس تأكيدا للعقد القديم. قوم الآن هذا الأمر هذا وانظر في أطاره الفقهي، هل هذا الآن الاتفاق له تأثير أو لا تأثير له؟ هل يعتبر هذا الاتفاق وهذا التراضي الذي بين الأجير والمستأجير مفيدا في بناء عقد جديد أو لا؟ الراجح أنه كذلك. لماذا؟ لأن زمان العقد الأول قد انتهى وأصبح الظرف خاليا من الحكم، فإعادة العقد فيه ممكن، عقد العقد فيه ممكن. الظرف الذي كان قد مولئ بالعقد الأول خلاص انتهى، حاجة فات. هم الأكل والله أعلم كيف بني هذا في التليفون هيكون. أنا كيف يمكن أن يكون معه الأجير والمستأجير في غير هذا الأجير؟ إلى أين ذهب؟ إلى أين ذهب هو؟ إذا كان هو سيذهب إلى الحج سيدير في الماء. هذا مستأجر، هذا المستأجر سيد الزمان. قال وإن صد، قلنا بأنه إذا صد بمعنى أنه منع من الحج، قلنا بأن هذا الآن إذا اجتمع المستأجر المستأجر مع الأجير، اجتمع المستأجر مع الأجير، فإنه إذا اتفق على أن يبقى هذا لقابل يبقى في في في في المكان حتى يجد مكانا للوصول وطريقا للوصول الى الى الى المكان. قلنا هذا بانه لا يتصور مثلا فيما لو سافر الى المغرب، مثلا سافر من المغرب وتوقف في مصر، كيف يمكن له ان يجتمع مع الأجير مع المستاجير في المغرب، المستاجر في المغرب الذي استاجره. لكن يمكن أن يتصور هذا في مكان قريب من مكة، مثلا جدة، المستأجير والأجير في مكة، فلما خرج وجد المانع والحاجز صد، ومن ربما الحج توقف أكثر من 100 مرة بسبب هذا الأمر، عدة مرات عطل الحج. قال بعضهم بأن عطل أكثر من 100 وكذا مرة، وقيل بأنه انقطع في فترة واحدة أكثر من 25 سنة. هنا الفتان قتل تدمير سبحان الله العظيم. في ذلك الزمن يكاد المرء يقول إن الإسلام سيزول، ولكن سبحان الله فات ذلك الزمن وعاد الإسلام أكثر مما كان في قوة، وجاء المغول وقال الناس الإسلام سيزول، وزال المغول وذهب التتار ورجع الإسلام، وهكذا الإسلام دائما في سائر أطواره يخفت ثم يظهر، وهكذا. ومن هنا تكمن خطورته في هذه الصفة، تكمن خطورته وخصوصيته، حتى إنه مثلا في الدراسات الآن التي تعتمد على البحوث والاستقراء قالوا إن الدين الوحيد الذي لا يمكنه أن يتغير ويبدل هو الإسلام. ذلك لما فيه من القدرة على استيعاب جميع ما يمكن أن يكون منفعة الإنسان. العقل مع المصلحة العال أي حاجة جبتي تسأل يحتويها. الله خلقه للخلود. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان قد صد فإن أمكن أن يتفق المستأجر مع الأجير خلاص ينشئان عقدا جديدا والزمان زمان قابل لإنشاء عقد جديد. فإذا تعذر ذلك خلاص لا يوجد الاتفاق والعام معين يرجع هذا من حيث أتى ولا والحكم ما تقدم ذكره في البلاغ والضمان والمساعدة. نعم نعم ولكن هذا في عام غير معين في عام غير معين لأن العقد ما زال مستمرا لأن في الأسرة لا يمكن لك أن تفسخها وحدك لا يمكن أن تفسخ الأسرة وحدك فيها اللزوم. إذا كان العام غير معين لا يمكن لأحدهما أن يفسخ دون أن يقبل الآخر. أما إذا كان معينا فالفسخ أصلا ثابت ولا بد أن يجدد. إن هذا هو الفرق بين العام المعين وغير المعين. هو مسألة واضحة. قوله وله صد في البق وله في الصد البقاء لقابل أي وله فسخ الإجارة ويرجع للحساب كما تقدم. والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافا للشيخ مصطفى الرماسي لما في مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضا. وقيده الشيخ الحطاب نقلا عن سند بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول. وأما إذا كان العام معينا فلا نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصلا. انتهى من البنان. فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده. قوله فإن تراضيا على البقاء أي على عقد الإجارة مع تحلل أو بدونه كان لهما ذلك وهو أحد قولين. والآخر يقول إذا كان العام معينا وصد وفاته الحج تعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل لأنه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل بدله فمنع لأنه فسخ دين في دين. ووجه الأول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. نعم هذا هو الحكم في المسألة وبهذا الفرع إن شاء الله ننهي هذا الكلام.